قبل بقليل. أين؟ في نفس المسألة عشان نرجع للسائل هذا. نعم، لأن في كلام في حاشية. نعم نعم. أو نوى بغسله الحدثين، نوى. نعم. لا تتمسك بكلمة نوى. أو الحدث وأطلق. نعم. أو الصلاة ونحوها مما يحتاج الوضوء وغسل أجزاء عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. يقول في الحاشية. أي نعم. هذا صحيح. يقول في الحاشية الله يسعدك. أي فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر. أو أي فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر، لكنه نوى رفع الحدث. نعم. يعني نوى الجنس، نوى الطهارة. نعم. نوى الطهارة الكاملة. أي نعم. خلاص. إذا نوى الطهارة الكاملة ما قلنا شيء، إنما الأعمال بالنيات، لك هو ما نوى، نوى رفع الجنابة فقط، لم ينوي الوضوء، لم ينوي رفع الحدث الأصغر. في كلام شيخ الإسلام يا شيخ. تحصل هذه يا أخواننا، مثل ما قال أخونا، يريد أن يغتسل ومع ذلك يريد أن يتوضأ بعد الغسل، لكنه اغتسل ولم يتوضأ، إذن ما حصل النية، ما حصل الوضوء. أين؟ خلص، أنت لا تأتينا ب... لا تضيع مسألتنا. أي نعم شيخ صلى الله عليه وسلم. يقول ها؟ وإن نوى أحدهما لم يرتفع غير المنوي لحديث إنما وإن نوى أحدهما لم يرتفع غير المنوي لحديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. يا مفتي، يا مفتي صغير التزم. أي نعم، لأني أحبك أنا. أي نعم، ما شاء الله عليك نجابة أنت يعني. نعم، نسأل الله التوفيق. نعم. وقال الشيخ، وقال الشيخ إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر. إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر. شيخ الإسلام تيمية. وين هي فيه؟ صلى الله عليك. حاشية رقم واحد السطر الثالث من تحت الرابع. أنا خوفنا منها يعني خوف، نخاف من من من شهوة هذه يعني هذه الملفات. هو طبعا نبحث عنها للعلم لا بأس لا خوف، لكن حينما نبحث عنها ونحن نشتهي نعم أن نجد ما يتفق مع الهوى هو الخوف. وين كلام الشيخ؟ صلى الله عليه. في الحاشية رقم واحد السطر الثالث. صفحة كم؟ 94 و200. أي فلم يقيده. نعم. وقال الشيخ إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر. وقال فائدة ذلك تظهر فيما إذا عاد، فإن نوجب عليه الوضوء والغسل، فإن نواهما بالغسل أجزاء، ولو لم ينتقض لم يجب عليه إلا الغسل. شفت كيف؟ ولا يسن تجديد الغسل بخلاف الوضوء فيسن وتقدم. إيش تفهم من هذا؟ إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر. وقال فائدة، فائدة ذلك، فائدة ذلك تظهر فيما إذا عاد، فيما إذا عاد، عاد في ماذا؟ جنابة. فإن نوجب عليه الوضوء والغسل، فإن نواهما بالغسل أجزاء، ولو لم ينتقض لم يجب عليه إلا الغسل. ما هو واضح؟ أقول ليس واضحا. ولو لم ينتقض يعني ماذا؟ ها؟ أي يبقى الوضوء العسر. إذن هذا يؤكد مسألتنا، لابد. ولا يسن تجديد الغسل بخلاف الوضوء في فيسن وتقدم. على كل حال، إنما الأعمال بالنيات. الحديث